إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. من جديد. سأعود أحيا من جديد يا أيها القدر العنيد، فالشمس تغرب كل يوم ثم تشرق من جديد، والأرض بعد مواتها ينمو بها نبت وليد، والطير تمرح في الفضاء وما لها عمر مديد. سأضم أحزاني وأمضي في الطريق ولا أحيد، حيث السعادة في انتظاري والأغاني والورود. ما فات مات، فلا تجادل منطق الرأي السديد، ما لا تراه هو الخيال المحض ليس له وجود. فاترك وراءك مرفع الأحزان في الأمس البعيد، وانظر أمامك للجديد، فما تولى لا يعود. لا تكثر التفكير في الماضي فتحيا كالشريد، واستقبل الأيام وابدأ رحلة العمر السعيد. لا تلعن الأقدار واشكر فضل مولاك الحميد، نرجو ونأمل في الدنيا والله يفعل ما يريد. وتحمل البلوى كما لو كان قلبك من حديد، فدموع عينك في الليالي ليس بالثمن الزهيد. ودع الأمور لشأنها تجري لأحسن ما تريد، وابدأ نهارك باسما ليكون يومك يوم عيد. واصنع لقلبك حلمه، فالحلم ليس له حدود، واهنأ كأن لك الزمان وملك هارون الرشيد. فلقد تساوى في الثرى عبد وذو ملك وطيد، واخشع بقلبك للإله فإنه الحق الأكيد، لتنال رحمته بما قدمت من جهد جهيد. فإذا تعذر مطلب فاصبر وحاول من جديد. شعر خليل فواز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.